يقول في رسالته أيضا: هل الحج عن والدي بعد موته يجوز أم لا؟ لأنني وهبت حجة لوالدي رحمه الله بعد وفاته، أفيدوني أفادكم الله. يقول: هل الحج عن والدي بعد موته يجوز أم لا؟ نعم، لا مانع أن تحج عن والدك وعن جدتك وعن أمك، لا بأس، وعن أخيك بعد وفاته، هذا من البر والصلة. وهكذا بعد عجز، إذا كان عاجز كبير السن لا يستطيع الحج، وهكذا الوالدة إذا عجزت وحججت عنها، كل ذلك طيب. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.